بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات شرح الدعوات النبوية الصحيحة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2739. قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك، يعني أعتصم بك وألتجئ إليك من زوال نعمتك. النعمة هنا مفرد مضاف إلى مضاف إليه، فتعم جميع النعم، يعني كأنه قال: اللهم إني أعوذ بك من زوال جميع نعمك. والزوال هو ذهاب الشيء بلا رجعة، والنعم هنا تعم جميع النعم الظاهرة والباطنة على الإنسان، وهذه النعم كثيرة جدا لا حصر لها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، سورة النحل. وهنا لاحظ بعض العلماء في دعاء اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك أن هذا يشمل ماذا؟ يشمل الحفظ من الوقوع في المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي تزيل النعم، كما قال الشاعر: إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فإذا كانت هذه المعاصي تتعلق بالنعمة ذاتها، مثلا أعطى الله أحدا نعمة البصر فاستخدمها في النظر إلى الحرام، أو أعطاه نعمة اللسان والنطق فاستخدمها في الغيبة والنميمة وسائر آفات اللسان والسب والقذف وهكذا، فإنه وقع في عدم شكر النعمة، وهذا أمر خطير جدا. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، سورة إبراهيم. قال بعض المفسرين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ولئن كفرتم نعمتي وجحدتموها إن عذابي لشديد، بسلبها عنكم، يعني بزوال هذه النعمة وسلبها عنكم وعقابكم على كفرها. قوله صلى الله عليه وسلم: وتحول عافيتك، يعني وأعوذ بك من تحول عافيتك. التحول هنا المقصود به التبديل، تبديل العافية بضدها من الابتلاءات وهكذا. والعافية هي دفاع الله تعالى عن العبد، فالعافية في البدن أن يدفع عنك الله عز وجل الأمراض والأسقام والآلام وهكذا، وهي الصحة. والعافية في الأهل هي سلامة من سوء العشرة والأمراض والابتلاءات التي قد تصيبهم. والسلامة في المال، سلامة من آفات التي تصيب المال كخسران المال أو تلفه أو هكذا. فالعافية في كل شيء، السلامة من الابتلاء فيه، فهذا دعاء جامع جدا. وهذان دعاء اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك، دعاء بدوام النعمة ودوام العافية، كأنه سأل صلى الله عليه وسلم دوام النعم ودوام العافية. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من تحول عافيته، لأنه إذا كان قد اختصه الله سبحانه وتعالى بعافيته فقد ظفر بخير الدارين، الدنيا والآخرة يعني، فإن تحولت عنه العافية فقد أصيب بشر الدارين، فإن بالعافية تكون صلاح أمور الدنيا والآخرة. شوف، إذا كنت أنت معافا في دينك، معافا في بدنك، معافا في أهلك، معافا في كل شيء من الابتلاءات الشديدة، فأنت في خير من أمور الدنيا والآخرة. والدعاء بالعافية هذا من الأدعية المهمة جدا، وقد تكرر في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. أخرجه الإمام أحمد، صححه الشيخ الألباني. ودعاء الأذكار المشهور الذي يستحب في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفجاءة نقمتك، يعني وأعوذ بك من فجاءة نقمتك. والنقمة هي العقوبة على السوء، ويكون فيها معنى المكافأة والمجزاء. مثلا أحد فعل بأحد سوءا فانتقم منه. لماذا انتقم منه؟ لأن الأول فعل ما يستوجب أن ينتقم منه. قال ابن فارس رحمه الله تعالى: والنقمة من العذاب والانتقام، كأنه أنكر عليه فعاقبه. قال الله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. قال في التفسير: يعني ذو معاقبة لمن عصاه جزاء على معصيته إياه. طيب، لماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من النقمة؟ لأن الله تعالى عز وجل إذا انتقم من العبد فقد حل به من البلاء ما لا يقدر العبد على دفعه. طبعا شيء معلوم، إذا نقم الله انتقم الله من عبد جزاء على ما فعله من المعاصي والفجور وهكذا، فقد حل به من البلاء ما لا يستطيع أحد غير الله أن يرفعه سبحانه وتعالى. ولماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فجأة النقمة، يعني النقمة التي تأتي فجأة خصوصا؟ لماذا؟ لأنه إذا جاءت النقمة تدريجيا، يعني شيئا فشيئا، فإن لعل العبد يتذكر ويرجع إلى ربه ويتوب وينوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويطلب رفع هذا البلاء وهذه النقمة. ولكن إذا جاءت النقمة وإذا جاء الانتقام الإلهي فجأة، فأنى له أن يرفع هذا البلاء وهذا الانتقام بالاستغفار والدعاء والتوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجميع سخطك، يعني وأعوذ بك من جميع سخطك. والسخط في اللغة هو الغضب، وهو أيضا ضد الرضا، يعني السخط ضد الرضا، وهو كراهة الشيء. قال بعض العلماء: هو ضد الرضا والكراهة للشيء والمعاقبة عليه. ولماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جميع سخطه؟ لأنها عبارة شاملة لكل سخط. إذا سخط الله عز وجل على العبد فقد هلك وخاب وخسر. وقال بعض العلماء: استعاذ من جميع سخطه، كأنه استعاذ من جميع الأسباب التي قد يقع فيها العبد وتوجب سخط الله عليه. نعوذ بالله من ذلك. احنا بس عندنا تنبيه مهم: النقمة والسخط والغضب والرضا، كل هذه صفات عليا لله عز وجل، جاء بها القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية المشرفة، وعقيدة السلف فيها الإيمان بها كما جاءت بلا تشبيه لها ولا تمثيل ولا تكييف، يعني لا نشبهها ولا نمثلها بصفات المخلوقين، ولا تحريف لها ولا تعطيل سبحانه وتعالى. فالله يغضب ويرضى ويسخط لا كغضب المخلوقين ولا كسخط المخلوقين ولا كرضى المخلوقين سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.